جزا الله فضيلة الشيخ عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأطال في عمره في العمل الصالح. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم. دخل رجل إلى المسجد ينشد ابنا له ضائع في قرية، فقلت أنا لا رده الله عليك، فهل استدلالي بحديث إنشاد الضال في المسجد صحيح؟ هذا إنشاد الضال إذا كان شيء من المال، أما ابنك لو ضاع انطلق منك في المسجد ما تدري أين ذهب فلا بأس أن تسأل عنه، ربما أن بعض المصلين قد رآه ذهب يمينا أو يسار، أو أحد من الشرطة أخذه يمسكه حتى يلقى والده أو نحو ذلك. هذا لا، ما في بأس. الذي يقال لا رده الله عليك إذا كان يسأل عن شيء من المال، أما الابن لا. يقول السائل: عندي مبلغ قدره 20,000 ريال، 20,700 ريال، متى يجب لي إخراجها وما هي شروط إخراج الزكاة؟ الزكاة أولا إذا اجتمع عندك النصاب مثل ما تذكر الآن، النصاب فيه زيادة، يعني المهم أنه وجبت عليك الزكاة بشرط أن يكون الحول قد تم سنة. فإذا تم سنة وكان عندك من النصاب ما يوجب الزكاة فعليك أن تزكي. والنصاب عندنا بالفضة 56 ريال، تسأل أهل الفضة وأهل الذهب كم يساوي، وإذا كان عندك آلاف ما يحتاج سؤال، تخرج زكاتها بكل 1025 وبكل 100 ريالين نص، وهكذا. يقول السائل: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ما من كل المني يكون الولد؟ إيش؟ ما كله؟ ما من كل المني يكون الولد؟ ما سمعت إيش تقول؟ اقرب عندي قل لي. السائل لعله أخذ زوجته إلى بيت أم أبيها وقال لها: إذا ما جئت يعني صباحا والله أنت طالق. إيه لا، هذا لا غاضب منك، ثم لا تسألني عنها مسألة الطلاق. قلت لكم سابقا ودائما ولاحقا الطلاق لا تسألونني عنه، يعني والمصارف البنكية لا تسألوا عنها، والمنامات لا تسألوني عنها، البقية إن وجدت جوابا إن شاء الله أجيب، ونسأل الله التوفيق والصواب، وإن عجزت الحمد لله لست من العلماء ولا عيب علي أن أقول ما أعرف. نعم. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين نية صيام 6 من شوال وصيام أيام البيض وكذلك 2 والخميس؟ يجوز، لكن إذا صمت كلها حصلت الأجر أكثر. أما إذا صمت 3 أيام قبل 3 البيض أو بعدها 3 البيض وأنت ناوي بها 6 فهي 6 يجوز، وإن صمت هذه وهذه فهو خير لك إذا كنت تستطيع. يقول السائل: أي كتاب أشمل في موضع القدر توصينا به؟ أي كتاب أشمل في موضوع القدر؟ القدر لا تحرص على التوسع في علم القدر، فقد جاء إذا ذكر القدر فأمسكوا، لأن كثرة البحث في القدر قد يورث الشك. فالواجب الإنسان يكون مؤمنا بالقضاء والقدر دون أن يتوسع في البحث فيه، لأنه لن يصل إلى نتيجة تقنعه وتوقفه، لا بد أن يتولد عنده شكوك ووساوس. فإذا ذكر القدر فأمسكه، لكن عليك أن تقول آمنت بالقدر كله، خيره وشره وحلمه ومره، آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ولا تكثر البحث، وأنا ما أدري أي الكتب، لكنني أنصحك بأن لا تتوسع في القراءة عن القدر. يقول السائل: ما حكم الحج بلا تصريح؟ ما حكم الحج بلا تصريح؟ هذا يسأل عنه غيري، ما أدري، يسأل عنه المسؤولين، ما أدري، أنا ما أستطيع أن أفتيك بهذا. نعم غيره. وهذا آخر ما جاء في الأسئلة وهو عبارة عن طلب، يقول الأخ: متى تفتح كتاب الزكاة؟ متى تفتح كتاب الزكاة؟ متى نفتح كتاب الزكاة؟ متى تفتحها ولا نفتحها بالدرس ولا إيش؟ درس. نعم. الزكاة مثل ما قلنا، الزكاة إذا تم النصاب عندك وتم الحول فعليك أن تزكي ما عندك قليل أو كثير إذا تم نصابا. هذا إذا كان قدره، إذا كان قوله يعني معناه متى تبدأ أو متى تجب الزكاة. أما إذا كان معنى كلامه متى تفتح الزكاة يعني متى نبدأ بكتاب الزكاة، على حسب الدرس إن شاء الله سيبدأ إذا حضر الطلاب وفتح وبدأت الدراسة إن شاء الله. ما أدري أنا وش المقصود بسؤاله، فأنا أجبت على حسب ما أفهم. جزاكم الله خير، بارك الله فيك.